بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. بسم الله والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ درسا جديدا يتعلق بعلم جديد من علوم الفقه، وهو الفروق الفقهية. وقد انتهينا من درس القواعد الفقهية، وهي منظومة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عبر موقع ميراث الأنبياء، وناسب أن نتكلم بعد القواعد الفقهية عن الفروق الفقهية. وقبل أن أتكلم عن الفرق بين الفروق والقواعد، لا بد أن نعرف معنى الفروق الفقهية. إذا جئنا إلى كلمة الفروق في لغة العرب، فالفروق جمع، وهي جمع لكلمة فرق بإسكان الراء، فهو فرق، يفرق فرقا وفرقانا. إذن ما معنى هذه الكلمة؟ الفرق بمعنى الفصل وبمعنى التمييز، فإذا ميزت بين شيئين أو فصلت بينهما يقال فرق أو فرق على الصحيح. لهذا القرآن سمي فرقانا، كما قال الله في القرآن تبارك الذي نزل الفرقان. لماذا سمي القرآن فرقانا؟ قال العلماء لأنه فرق بين الحق والباطل، الله عز وجل فرق بين الهدى والضلال، فكان هذا القرآن العظيم وهو كلام الله كان فرقانا. لهذا الله جل في علاه أيضا يقول عن الملائكة فالفارقات فرقا، قالوا لأنها تنزل بالفصل أيضا والتمييز بين الحق والباطل. وهناك معاني عدة للفرق والفروق، يأتي بمعنى البيان، ويأتي بمعنى القسم، كما في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، يعني فلقناه وقسمناه، وأيضا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال العلماء أي بمعنى البيان أي بيناه. وطائفة من أهل العلم تفرق بين فرق وبين فرق، وطائفة لا تفرق. إذن هذا في لغة العرب. أما الفروق الفقهية في اصطلاح العلماء وعند الفقهاء، فلا شك أنك ستجد أن العلماء لا سيما وهي مذاهب فقهية، ستجدهم يعرفون الفروق بمعان تختلف نوعا ما، لكن في الأخير ستجد أن المعنى الصحيح للفروق الفقهية أنه علم. هذا العلم يبحث عن المسائل الفقهية التي تتشابه في الصورة لكنها تختلف في الحكم، فيقولون هذه المسألة تشبه هذه المسألة، إلا أن هذه المسألة لها حكم وهذه المسألة لها حكم آخر. قال العلماء إذن هذا هو معنى الفروق الفقهية، مسائل، هذه المسائل فقهية في الظاهر متشابهة، يعني في صورتها، لكنها مختلفة في حكمها، وسيأتي ضرب المثال على ذلك. عرفنا إذن ما معنى الفروق الفقهية. يحتاج أن نعرف الآن ما الفرق بين الفروق الفقهية وبين القواعد الفقهية، لأننا قد درسنا القواعد الفقهية وانتهينا من أهم القواعد التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله في منظومته. وشرحنا ما معنى القواعد، ذكرنا في أول الدروس ما معنى القاعدة وما معنى كذلك قاعدة فقهية، وذكرنا ذلك في اللغة. فعلى كل حال حتى نختصر، القواعد الفقهية هي عبارة عن قضية كلية تنطبق على جميع الجزئيات، بمعنى أنها حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تكون في أبواب وكتب كثيرة من أبواب وكتب الفقه. هذا معنى القاعدة الفقهية، وهو لا شك يكون حكما شرعيا فقهيا في قضية أغلبية. فمثلا لو قلت الأمور بمقاصدها، وهذا أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقد تكلمنا عن هذه القاعدة بالتفصيل. فعرفنا إذن ما معنى القاعدة الفقهية، وعرفنا كذلك ما معنى الفروق الفقهية. إذن ما هو الاختلاف بين الفروق الفقهية وبين القواعد الفقهية؟ سنجد أن الفروق الفقهية وكذلك القواعد الفقهية كلاهما يتعلقان بالأحكام الفرعية في الفقه، إلا أن الفروق الفقهية تأتي إلى مسائل فقهية وتعرف أوجه التوافق بين المسائل وكذلك التفريق بين المسألتين. وهاتان المسألتان في الظاهر إذا رأيت في ظاهرهما وفي صورتهما ستجد أنهما في الظاهر متشابهتان، لكن الحكم يختلف، هذه لها حكم وهذه لها حكم آخر، بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية عبارة عن قضية كلية تضبط لك المسائل في أكثر من باب وفي أكثر من كتاب، فهي تجمع للشتات كما يقال. وكما أشرت في لا قاعدة الأمور بمقاصدها أو العادة محكمة، فتجد هذه القاعدة تضطرد في جميع الأبواب الفقهية أو أغلب الأبواب الفقهية، فتدخل في الطهارة وتدخل في الصلاة وتدخل في النكاح والبيوع والشهادات والإقرار وهكذا. إذن الفرق الفقهي أو الفروق الفقهية أيضا هي ستبنى على الكتاب والسنة وعلى الإجماع والقياس، بل وقد نأتي إلى فرق فقهي من الفروق ونستفيده من قاعدة فقهية. إذا نستطيع أن نقول إن الأدلة، إن القاعدة الفقهية هي كالدليل للفرق الفقهي، لأن حقيقة القواعد الفقهية هي أدلة أخذت من الأدلة من الكتاب والسنة وصيغت بصياغة. ولهذا كنا في درس القواعد نأتي بالقاعدة ثم نذكر أدلتها، لأن القاعدة إنما صيغت من نصوص ومن أدلة من الكتاب والسنة. أما الفرق الفقهي فيأخذ دليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكذلك يستند إلى القواعد الفقهية. فالقاعدة الفقهية الواحدة تستطيع أن تعرف بها أحكام الشرع في مسائل كثيرة جدا، فيأتي ويسألك في مسألة في الطهارة فتقول له الأمور بمقاصدها، يأتي يسألك في الصلاة فتقول الأمور بمقاصدها. إذن القاعدة الفقهية وهي قاعدة واحدة تساعدك على معرفة الأحكام الشرعية في مسائل فقهية كثيرة وفي أبواب متنوعة مختلفة من أبواب الفقه، بخلاف الفروق الفقهية. فالفرق الفقهي إنما يساعدك فقط على معرفة أوجه الاختلاف بين مسألتين فقهيتين هما متشابهتان في الظاهر، فتأتي وتبين مع التشابه، إلا أن الحكم يختلف. فالمسألة الأولى لها حكم والمسألة الثانية لها حكم، مع أن المسألتين في الظاهر متشابهتان. هذه بعض الفروق بين القواعد الفقهية وبين الفروق الفقهية. كذلك ستجد أن القواعد الفقهية تصاغ بصيغة ولفظ، وهذا اللفظ لا يصاغ عند العلماء إلا بدقة وعناية، يستنبطونه من النصوص ومن دلالات النصوص فيأتون بهذه الصيغة، كقاعدة العادة محكمة الأمور بمقاصدها، فتقول هذه استنبطت من النصوص قعدها العلماء، بخلاف الفرق الفقهي. الفروق الفقهية لا تخضع لصياغة معينة، وإنما هو في الحقيقة بيان وكذلك شرح لمسألتين فقهيتين اختلفتا في الحكم مع التشابه في الصورة. عرفنا ما يتعلق بالفرق بين الفروق الفقهية وبين القواعد الفقهية. نحتاج الآن أن نعرف إلى نشأة هذا العلم، كيف نشأ علم الفروق الفقهية. عرفنا أن الفروق الفقهية يكون في الصورة بين مسألتين متشابهتين لكن الحكم يختلف. إذن هذه الفروق الفقهية ما دام أنها في مسائل فقهية، إذن لا شك أن هذا العلم نشأ مع الفقه ومع بداية الفقه، بل إننا قد نجد النصوص النبوية صريحا في ذكر بعض المسائل التي تتشابه في الظاهر وتختلف في الحكم، وسنضرب أمثلة على ذلك. لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر عدة مسائل تتعلق بالفروق في الفقه وفي العقيدة، وكان مما قاله وهو يبين نشأة هذا العلم، قال: إن الدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، ومن اتقى جعل الله له فرقانا. وقوله هنا محمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام يريد أنه جاء بالحق ودعا الناس إلى التوحيد، فأبى من أبى من المشركين والكفار الذين صدوا عن سبيل الله، فبعد ذلك كان جزاؤهم أن يحاكموا، كان جزاؤهم أن يعاقبوا وأن يحكم عليهم بأنهم أهل الشرك وأهل الضلال، فكان هذا هو التفريق بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد، ولا بد من هذا التفريق. لماذا؟ لأنه تفريق جاءت به النصوص، لكن ليس دين الله جاء للتفريق كما يقول البعض، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء للتفريق، هذا غير صحيح. إنما جاء رحمة وجاء هداية ونور عليه الصلاة والسلام يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن أولئك أبوا وعاندوا وكفروا، فكان هذا جزاؤهم. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومعروف أن غزوة بدر، هذا اليوم يوم بدر، سمي الفرقان. لماذا؟ لأنه فرق بين أولياء الله وبين أعدائه. لهذا في القرآن هل توجد مسألة تتعلق بالفقه وفيها هذا الفرق؟ نعم، يوجد في كتاب الله، وذلكم في قوله تعالى عندما قال المشركون: إنما البيع مثل الربا. فماذا قال الله عز وجل؟ فرق بينهما فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا نوع من أنواع البيوع، لكن حكمه يختلف عن حكم البيع، فالربا حرام والبيع حلال. ولهذا لما جمع المشركون بين الربا وبين البيع فرق الله سبحانه وتعالى بينهما، فأحل البيع وحرم الربا. وهكذا أيضا جاء السلف في أقوالهم وآثارهم، وذكروا جملة من الآثار وجملة من الحوادث التي حصلت في زمنهم تدل على أنه جرت هذه الفروق بينهم. ومن السنة هناك حديث صحيح صريح مشهور في الصحيحين في قصة عمار رضي الله عنه عندما أجنب وكان على جنابه فتمرغ بالتراب، أصبح على جنابه في سفر، فماذا صنع؟ تمرغ بالتراب. هذا يدل على ماذا؟ لا شك أنه اجتهاد من عمار رضي الله عنه، لكن انظروا إلى ما يتعلق بفقه الفرق في هذه المسألة. فالإنسان إذا أحدث الحدث الأصغر وتوضأ، إن لم يجد الماء تيمم، كيف يصنع؟ يكفي أن يضرب يديه في الأرض فيمسح الوجه والكفين. عمار رضي الله عنه لأنه أحدث الحدث الأكبر وهي الجنابة ظن أن هذا لا يكفي، فماذا صنع؟ تمرغ بالتراب لأنها جنابة وحدث أكبر، ومعروف أنه لو وجد الماء وأنت على جنابة لابد أن تغتسل، لا يكفي الوضوء في الجنابة. في التيمم ظن عمار أنه لابد من التمرغ بالتراب فتمرغ، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بين له أنه أخطأ في اجتهاده ولم يقره على ذلك. هذه مسألة تتعلق بالفرق، فعمار ظن أن الجنابة كما أنها ترفع بالماء بالغسل ظن أنها ترفع بالتمرغ بالتراب إذا لم يجد الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا مسائل كثيرة وآثار كثيرة، ولعله مع الشرح في مسائل الفروق سنتعرف على كثير من المسائل وكثير كذلك من الأمثلة. إذن هذا العلم كما أشرت علم بدأ بنشأة الفقه، لأنه من علوم الفقه، فلا نستطيع أن نميز بين الأحكام الفقهية، ولا كذلك نستطيع أن نعرف الاختلاف بين الجزئيات إلا إذا نظرنا في الفروق، وهي مسائل فقهية. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوضوء من لحوم الإبل، ولم يأمرنا بالوضوء من لحوم الغنم، وهذا مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة، مع أن هذا لحم وهذا لحم، فالصورة واحدة والمسألتان متشابهتان، إلا أن الحكم يختلف، فيجب أن تتوضأ من لحوم الإبل ولا يجب أن تتوضأ من لحوم الغنم. ولهذا ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث النبوية هو أول من بين العلل الشرعية، وهو أيضا أول من أشار إلى هذه المسائل، مسائل الفروق، ويقال لها أيضا الجمع والفرق، حتى إننا سنجد بعض من ألف في هذا العلم سماه بالجمع والفرق. لماذا؟ لأن هذه المسائل تجمع فحكمها واحد، وهذه المسائل يفرق بينها فيختلف الحكم من مسألة إلى أخرى مع التشابه في الصورة. إذن هل الفروق الفقهية معروفة عند الصحابة أو في عهدهم؟ الجواب نعم، وفي زمن التابعين كل هؤلاء كانوا يعرفون هذه المسائل وينظرون إليها، فيفرقون بين مسائل ويجمعون بين مسائل، وتنبهوا إلى هذه الفروق، ولا بد أن يكون الفرق مؤثرا في الحكم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كتب كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وهو كتاب مشهور وجاء ذكره عند الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، ماذا قال لأبي موسى الأشعري؟ قال له: اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى. ولا شك أن هذه مسائل تحتاج إلى اجتهاد، فلا بد من النظر إلى الأشباه والنظائر، لا بد من النظر في الأشبه بالحق، ولا بد من التفريق فيما يستحق التفريق، لأن الإشارة إلى النظائر هذا هو المقصود به، هو معنى علم الفروق. ولهذا لما كتبت كتب الأشباه والنظائر ذكروا فيه ما يتعلق أيضا بالفروق، وسيأتي الكلام عن المؤلفات في ذلك. إذن ما هي أهمية هذا العلم؟ قد يسأل سائل يقول: عرفنا ما يتعلق بمعنى الفروق والفرق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية، وعرفنا كذلك ما يتعلق بنشأة هذا العلم، بقي أن نعرف ما هي الأهمية، أهمية الفروق الفقهية. لا شك أن له أهمية كبيرة وله مكانة عظيمة عند العلماء، وذلكم كما قال ابن القيم، وقد ذكرنا كلامه آنفا في كتابه الروح عندما قال: والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، إلى آخر كلامه. فهذا العلم وهذا الفن لا شك أنه من العلوم الضرورية التي تتعلق بالفقه، فلا بد أن طالب العلم يحيط بهذا العلم ولو شيئا يسيرا، يعرف أهمية هذا العلم ويعرف كذلك نشأة هذا العلم وكيف العلماء ألفوا فيه المؤلفات، وكذلك يقف على أدلته. فالفقيه لا سيما الذي يمارس الفقه لا بد أن يعرف هذا العلم ويمارسه. والدليل على ذلك أنه قد يسأل الإنسان: لماذا هاتان المسألتان متشابهتان في الصورة إلا أن الشارع فرق في الحكم، فحكم هنا بحكم وحكم هنا بحكم؟ إذا درست هذا العلم ستعرف هذه المسائل، وأن هذا ليس تناقضا، وحاشا الشرع أن يتناقض، فهو من لدن حكيم خبير، فلا يأتي من يشوش أو من يظهر العيوب فيما يظن أنها عيوب، فيأتي ويقول: كيف الشارع هنا أوجب غسل الثوب من بول الفتاة الصغيرة أو الصبية؟ وأما بول الصبي لم يجب الغسل فيه. لماذا؟ لماذا أوجب النضح؟ فيحتاج إلى دراسة في هذه المسألة، وهل هناك فرق بين بول الصبية وبين بول الصبي، وما هو الفرق، ولماذا حكم الشارع بالتفريق. فلا بد أن تظهر هنا القياس الصحيح وتبين النصوص وتظهر أنه لا تناقض، بل هذا الحكم يستحق هنا وهذا الحكم أيضا يستحقه هنا. لهذا الجويني رحمه الله، وهو الأب، لأن معروف أن إمام الحرمين الذي اشتهر بهذا اللقب هو عبد الملك بن عبد الله، ويقال له إمام الحرمين. أبوه هو عبد الله بن يوسف، وكنيته أبو محمد، وهو شيخ الشافعية في زمنه. ألف كتابا في الفروق، وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب. لما تكلم عن هذا العلم ذكر أن مسائل الشرع ربما تتشابه في الصور وتختلف في الأحكام لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، أي هناك علل لا يختلف الحكم إلا لعلة. فهنا يأتي أطالب العلم ويأتي المجتهد فيظهر هذه العلة التي جعلت الحكم هنا بالجواز وهنا بالتحريم، أو هنا بوجوب كذا وهنا بعدم وجوبه، كما في غسل بول الجارية إذا كان على الثوب، ونضح بول الصبي إذا كان على الثوب، أو كالوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم. فأهل التحقيق لا بد أن يطلعوا على هذا العلم وعلى هذه العلل التي أوجبت الفرق في الحكم، والعلماء قد تكلموا في ذلك كثيرا ووضحوه، معرفة الجمع والفرق. ولهذا ستجد مناظرات السلف ومناظرات الفقهاء في الحقيقة إنما في هذا العلم، فقه الفرق والجمع، لماذا فرق في الحكم بين هذه وهذه. بقي أن نتكلم عن مؤلفات هذا العلم، وقبل أن نذكر هذه المؤلفات، ولعلنا نذكر في كل مذهب من المذاهب مؤلفات هذا المذهب أو بعض مؤلفات هذا المذهب، لا بد أن نشير قبل ذلك أن الكتب التي ألفت في هذا العلم كانت في الحقيقة على قسمين، وهناك ستجد كتبا ألفت بهذا العنوان الفروق، لكن ليست هي الفروق الفقهية التي نريدها في درسنا هذا. وأشهر هذه الكتب كتاب الفروق للقرافي المالكي، شهاب الدين أبو العباس له كتاب مشهور مطبوع في 4 مجلدات باسم الفروق، وله كذلك اسم آخر. هذا الكتاب للقرافي حقيقته الفروق بين القواعد الفقهية، وليس المراد الفروق الفقهية التي بينا معناها، إنما يريد أن يفرق بين القواعد الفقهية. فلهذا هذا هو القسم الأول، كتب ألفت وكتبت في الفروق، لكنهم أرادوا الفروق بين القواعد الفقهية، لأن علم الفروق ليس خاصا فقط في الفقه، بل كتب العلماء الفروق بين القواعد الفقهية، وكتبوا كذلك الفروق بين في أصول الفقه، بل وكذلك الفروق في اللغة. وكتاب الفروق في اللغة للعسكري مشهور ومطبوع، وكتبت أيضا رسائل في الفروق في العقيدة. لكن الذي نريده الآن ما يتعلق بالفروق الفقهية، ستجد كتبا كتبت باسم الفروق، وهذه الكتب تعتني فقط ببيان الفروق بين القواعد الفقهية، فيأتي إلى قاعدة وقاعدة فيذكر الفرق بين هذه وهذا. والذي نريده هو القسم الثاني الذي يتعلق بذكر الفروق بين المسائل الفقهية الفرعية. فإذا أطلق اسم الفروق الفقهية فهذا هو المراد، مسائل في الفقه وهي مسائل فرعية، يأتي الفقيه ويبين أن هاتين المسألتين تتشابهان في الظاهر أو في الصورة، أما الحكم فهو مختلف. هذا هو علم الفروق الذي نريده. ويحتاج أن نتكلم عن هذه الكتب ونذكر في كل مذهب من المذاهب بعض هذه الكتب. فنبدأ أولا بالمذهب الحنفي، ونذكر أشهر هذه الكتب، وسنبدأ بذكر المطبوع من هذه الكتب، وقد نشير إلى المخطوط أو إلى المفقود. أما في المذهب الحنفي فأشهر هذه الكتب وأقدم هذه الكتب، بل قالوا هو أول من ألف في هذا الفن، هو الكرابيسي، محمد ابن صالح الكرابيسي، حنفي المذهب، وكتابه مطبوع. هذا الكتاب اسمه الفروق، وقد حقق في رسالة علمية. كذلك من الكتب المطبوعة أيضا الفروق للكرابيسي، إلا أن هذا الكرابيسي ليس هو الكرابيسي الأول، فالكرابيسي الأول محمد بن صالح توفي في القرن الرابع سنة 22 و300، وكتابه كما أشرت مطبوع وحقق في رسالة علمية دكتوراه. أما الفروق للكرابيسي الآخر فهو أسعد بن محمد وكنيته أبو المظفر، وقد توفي متأخرا عن الأول، توفي في القرن السادس سنة 70 و500، وهو مطبوع أيضا. وكذلك تلقيح العقول في فروق منقول، وهو أيضا لرجل حنفي، توفي في القرن السابع سنة 30 و600، وهو أحمد بن عبيد الله، وهو كتاب كذلك مطبوع وحقق في رسالة علمية. هذه أشهر الكتب التي في المذهب الحنفي وهي مطبوعة. وهناك كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي الذي توفي في القرن العاشر سنة 70 و900، وهذا الكتاب ليس خاصا بالفروق، لكن ضمنه جزءا من هذا العلم، علم الفروق. كذلك السيوطي سيأتي أنه شافعي المذهب وعنده الأشباه والنظائر، كذلك أدخل في هذا الكتاب ما يتعلق بعلم الفروق، لكن هذا الكتاب ليس خاصا بالفروق، الأشباه والنظائر. وهناك كتب للأحناف ما زالت مخطوطة، لم تخرج ولم ترى النور، مثل كتاب الفروق لأحمد بن محمد الأردستاني، وكذلك كتاب الفروق على مذهب أبي حنيفة والفرق والتمييز، وعدة كتب، وهناك المفقود منها، هذا في مذهب أبي حنيفة. أما في مذهب الإمام مالك رحم الله الجميع فمن الكتب المطبوعة كتاب الجموع والفروق، وبعضهم يسميه الفروق في مسائل الفقه، للقاضي عبد الوهاب. والقاضي عبد الوهاب هو من أئمة المالكية، مات في القرن الخامس سنة 22 و400. هذا الكتاب مطبوع وموجود، الفروق في مسائل الفقه. كذلك النكت والفروق لمسائل المدونة، وهذا أيضا للصقلي، وهو عبد الحق بن محمد الصقلي المالكي، توفي في القرن الخامس سنة 66 و400، وهذا الكتاب حقق في رسالة علمية وهو مطبوع. كذلك كتاب الفروق لمسلم الدمشقي، وهو كذلك مطبوع وقد نشر أيضا. وكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى للقرافي، وهو في الفروق. وجاء أيضا جاء من اختصر هذا الكتاب. فكتاب الفروق للقرافي أشرنا إلى أنه ليس في فروق الفقه، إنما هو للفروق بين القواعد الفقهية، اسمه الفروق. وكذلك اسمه الذي سماه مؤلفه أنوار البروق في أنواع الفروق، هذا هو اسمه. القرافي توفي في القرن السابع سنة 84 و600، وهذا القرافي كتابه كما أشرت في الفروق بين القواعد الفقهية، لكن له كتاب آخر في الفروق الفقهية، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. هذا الكتاب يعني جمع بعض المسائل المتعلقة بالفقه، وهو مطبوع. وكذلك عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، وهو أيضا للونشريسي المالكي الذي توفي في القرن العاشر سنة 14 و900، وهو مطبوع. وهناك كتب مفقودة وهناك كتب مخطوطة، فمثلا موسى الفاسي القيرواني المالكي له كتاب النظائر الفقهية، هذا الكتاب ما زال مخطوطا. أما مذهب الشافعية فإن أشهر من ألف في هذا العلم وكتابه مفقود وغير موجود، وهو أول من ألف في هذا في الحقيقة. لماذا؟ لأن وفاة هذا العالم كانت متقدمة، هو القاضي ابن سريج الشافعي، وهو من فقهاء الشافعية ومن علمائهم، قالوا ألف كتاب الفروق، وهي عبارة عن أسئلة متعلقة بمختصر الإمام المزني، وهذا الكتاب غير موجود ومفقود. وكذلك كتاب المسكت للزبير بن أحمد الزبيري الشافعي، هذا الكتاب ما زال مخطوطا ولم يطبع إلى الآن، بل الكثير يظن أنه مفقود. وكذلك كتاب الفروق للجويني الذي ذكرناه آنفا، الجويني شافعي المذهب بل هو شيخ الشافعية، والمقصود به الأب عبد الله بن يوسف وليس الولد الذي هو عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الذي يقال له إمام الحرمين وكنيته أبو المعالي، إنما المراد أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني وهو الأب، وقد توفي في القرن الخامس سنة 38 و400. وكتابه مطبوع وموجود، وهذا الكتاب حقق في رسالة ماجستير وكذلك حقق في رسالة دكتوراه، لكنه طبع بعنوان الجمع والفرق، هكذا عنوانه كما طبع. وكذلك من الكتب التي طبعت وطبعت قريبا في الفروق كتاب الوسائل في فروق المسائل لأبي الخير سلامة بن إسماعيل الضرير الشافعي وهو مقدسي، هذا الكتاب كان مخطوطا إلى عهد قريب قبل سنة بل أقل من سنة طبع هذا الكتاب في مجلدين، وهذا الكتاب أيضا كتاب نفيس ومن أوسع الكتب التي كتبت في الفروق الفقهية، الوسائل في فروق المسائل. أبو الخير صاحب كتاب الوسائل توفي في القرن الخامس سنة 80 و400. وكذلك كتاب القاضي أبي العباس الجرجاني، ويسمى هذا الكتاب المعاياه في العقل، المعاياه في العقل، توفي رحمه الله سنة 82 و400، يعني في القرن الخامس. وكذلك مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للأسنوي من علماء الشافعية عبد الرحيم الأسنوي الشافعي، توفي في القرن الثامن سنة 72 و700، وكتابه مطبوع. وكتاب أيضا بدر الدين وهو محمد بن أبي بكر البكري المصري الشافعي، كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء وهو مطبوع. وهناك كتب كثيرة مفقودة، وهناك كتب ما زالت مفقودة، وهناك كتب ما زالت مخطوطة. أما المذهب الحنبلي وهو المذهب الرابع، من أشهر هذه الكتب وهو كتاب مطبوع الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن عبد الله السامري، هذا الكتاب مطبوع لكن لم يطبع كاملا، إنما طبع جزء منه مع أنه حقق كاملا. السامري توفي في القرن السابع سنة 16 و600، وطبع منه قسم العبادات في مجلد واحد. وكذلك إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، هذا الكتاب للزريراني ألفه عبد الرحيم الزريراني، توفي في القرن الثامن سنة 41 و700، وهو في الحقيقة اختصار للكتاب الذي ذكرناه آنفا كتاب السامري، اختصره عبد الرحيم الزريراني في إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، وكلا الكتابين مطبوعان. وابن سعدي رحمه الله العلامة ابن سعدي عبد الرحمن بن سعدي، كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، هذا الكتاب هو في الحقيقة ذكر جزءا منه في الفروق وتكلم عن الفروق الفقهية، وهو كتاب مطبوع متداول وقد طبع عدة طبعات لكنه ليس خاصا بالفروق الفقهية. وهناك كتب في مذهب الحنابلة ذكرت لكنها مفقودة ولم توجد ككتاب الفروق لمحمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الذي توفي على رأس القرن الثامن رحمه الله. إذن هذه هي المؤلفات وقد ذكرناها باختصار. وأما بالنسبة للمعاصرين فقد كتبوا أيضا الكتابات الكثيرة في الفروق الفقهية، وهي رسائل علمية من الماجستير والدكتوراه. فمن أشهر هذه الرسائل رسالة الفروق الفقهية في كتاب الطهارة، وهي رسالة ماجستير. وهناك أيضا رسالة الفروق الفقهية بين مسائل الطهارة والصلاة، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. وكذلك الفروق الفقهية في كتاب الصلاة فقط، وهذه رسالة ماجستير. وكتبت أيضا الفروق الفقهية في الزكاة وفي الصيام، وكتبت أيضا رسالة علمية في الفروق الفقهية بين الحج والعمرة والزيارة والنكاح والطلاق. كل هذه رسائل علمية، وأكثر هذه الرسائل كتبت في الجامعة الإسلامية، إما دكتوراه وإما ماجستير. حتى كتب في الجنايات، كتب في الرهن، كتب كذلك فيما يتعلق بفقه الأسرة كالرجعة والإيلاء والنكاح والظهار والنفقات والرضاع، وكتب أيضا في الصيد والذبائح والأيمان، وكتب أيضا الفروق الفقهية في بعض مسائل الأب والأم والجد والجدة. هذه كلها رسائل علمية، وكثير منها طبع، وقليل منها ما زال محبوسا في بعض رفوف الجامعة. يحتاج الآن أن نذكر بعض الأمثلة، ويكون هذا الذكر ليس للمدارسة، بل إنما حتى تقرب الصورة في معرفة الفروق. فنذكر عدة مسائل فيها فروق، وكيف استنبط العلماء من النصوص هذا الفرق. أما دراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. العلماء يقولون إن هذه الفروق أخذت من النصوص الشرعية، وقد يأتي التفريق بين المسألتين بألفاظ صريحة في السنة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السحور وأمر به أمر استحباب وأرشد إليه، ماذا قال؟ قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كما جاء في صحيح مسلم. فانظروا إلى قوله هنا: فصل ما بين صيامنا. هذا اللفظ، لفظ الفصل، هو من معاني الفرق، وقد ذكرنا هذا في أول الدرس عندما ذكرنا أن من معاني الفرق في اللغة الفصل. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة يقول: فصل ما بين صيامنا، بمعنى الفرق. وهذا يدل على أن الفارق والمميز بين صيام أهل الإسلام وبين صيام أهل الكتاب هو السحور. إذن هذا هو الفرق بين الصيام عند اليهود وعند النصارى، وبين الصيام عند أهل الإسلام. فنحن نتسحر إذا أردنا الصوم، أما هم ما كانوا يتسحرون. ومثل ذلك أيضا فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت، حديث عند الترمذي في جامعه، وهو أيضا عند النسائي في الكبرى، وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل العلم، وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه، وقد صححه الحاكم والألباني. فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحرام والحلال في النكاح، فذكر الفارق بينهما. ما هو الفارق بينهما؟ هو الضرب بالدفوف، فيجتمعن النساء ويضربن بالدفوف، وكذلك الرجال قد يرفع أصواتهم بشيء من ذلك، إلا أن النساء هم اللاتي يضربن بالدفوف، فالدفوف للنساء. هذا هو الفرق بين النكاح الحلال وبين النكاح الحرام، الدف والصوت. ولا شك أن المقصود بالنكاح الحرام هو الزنا، هذه المعصية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، بخلاف النكاح الحلال، فإن صاحب النكاح الحلال يعلنه أمام الناس، ويدعو الناس للوليمة ويضرب عليها بالدف، بخلاف النكاح المحرم. إذن هنا فرق صحيح صريح بين مسألتين متشابهتين في النكاح، لكنهما يختلفان في الحكم. فهذا يعلن ويقوم صاحبه بالإشهار، وأما ذاك والعياذ بالله يفعله تخفيا حتى لا يعرف الناس ما يصنع في هذه الفاحشة أو في هذه المعصية. إذن هذا طريق من الطرق التي ذكرها العلماء في معرفة التفريق بين المسائل المتشابهة في ظواهر النصوص. كذلك قد تأتي المسألة ويأتي النص النبوي فيفرق الشارع بطريقة معروفة وهي طريقة الاقتران. فمثلا الله في القرآن يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن ذكر صيدين، صيد البحر وصيد البر. لما ذكر صيد البحر ذكر أنه حلال، ولما ذكر صيد البر ذكر أنه حرام، والمقصود بالحرمة على المحرم، لأن الكلام هنا على من تلبس بحج أو عمرة. فهذا صيد وهذا صيد، وهذا حلال وهذا حرام. لماذا حرم على المحرم أن يصطاد صيد البر وأبيح له أن يصطاد صيد البحر؟ قال العلماء: الفرق أن في صيد البر إراقة للدم، لأنه لا بد أن يذكي هذا الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خلافا لصيد البحر كما قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كما في الحديث الحسن عند أصحاب السنن. إذن قال العلماء: هنا جاء الاقتران، يعني في نص واحد ذكر الأمرين وهما مقترنان وهو شيء واحد، هذا صيد وهذا صيد، إلا أنه فرق في الحكم بينهما. فقد جاء الحكم في النص نفسه في مسألتين متشابهتين في الصورة، لكن هذا حكم غير الحكم الآخر. والأمثلة كثيرة على ما يتعلق بالاقتران، يعني مثلا ما ذكرناه آنفا بين بول الصبي وبين بول الجارية. قال عليه الصلاة والسلام: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، كما عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود، وكذلك هو حديث حسن. ماذا في هذا الحديث؟ التفريق في الحكم. إذا جئت إلى صبي، وهذا سيأتي الكلام عنه بشروطه، إذا بال على ثوبك وهو رضيع لم يأكل الطعام فإن الواجب النضح. أما إذا بالت الجارية سواء كانت أكلت الطعام أو لم تأكل مطلقا فإنه يجب الغسل من بول الجارية. ما هو سبب الفرق؟ سيأتي الكلام بالتفصيل بعد ذلك عند دراسة هذه المسائل، لكن لا بأس أن نشير إشارة. قالوا: لأن بول الصبي ينزل متفرقا فيشق غسل ما أصابه كله فينضح تخفيفا، بخلاف بول الأنثى لا ينزل متفرقا. وطائفة تقول: لأن الصبي عند الرجال وعند النساء يكون أكثر حملا لأنه محبوب، فيحبون الذكر أكثر من الأنثى فيحملونه، فقد يقع فيهم ما يقع من بوله، فخفف الشارع في حق الصبي بخلاف الأنثى، وذكروا غير ذلك. لكن الذي يهمنا من ذلك أن الفرق بين بول الصبي وبين بول الصبية في التطهر جاء في نص واحد وجاء مقترنا في حديث واحد، ومثله الفرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة في كتاب الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ففرق بين الحكمين، لأن لغو اليمين لا يقصدها الحالف بخلاف اليمين المنعقدة فإنها مقصودة. وكذلك الفرق بين من ذرعه القيء وبين من استقاء، فقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام فجعل من ذرعه القيء ليس عليه قضاء، أما من استقاء عامدا عليه القضاء، وهذا جاء في نص واحد. وهكذا أيضا: لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر، لا يجوز. ففرق بين البكر وبين الثيب في رضاهما بالنكاح. وقد يأتي الفرق بالاستثناء، وذكر العلماء أيضا عدة صور في ذلك ومسائل كثيرة. يأتي الاستثناء يفرق بين مسألة ومسألة. فمن ذلكم عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما حاضت في الحج، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، كما في البخاري وغيره، بل هو كذلك في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ففرق بين الطواف وبين باقي المناسك، يعني تذهب إلى عرفة وتقف في مزدلفة وترمي الجمار وتبيت في منى وتصنع كل شيء إلا الطواف. إذن هذا هو الفرق. لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الطواف وبين باقي المناسك؟ قالوا: لأن باقي المناسك لا يشترط لها الطهارة، بخلاف الطواف فإنه يشترط لها الطهارة. وطائفة قالوا: لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد لأنها تحتاج إلى أن تدخل المسجد ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد. قالوا: إذن كان هذا هو السبب منعها من الطواف، بخلاف باقي المناسك لا يحتاج أنها تدخل المسجد، بل تفعل الوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت ورمي الجمار والذبح وإلى آخره، كل ذلك لا يحتاج إلى أن تدخل المسجد. لهذا أباح العلماء للحائض أن تسعى ولم يبيح لها أن تطوف. إذن هذا كما أشرت من المسالك التي ذكرها العلماء في معرفة المسائل التي هي من مسائل الفروق. وكذلك ذكروا ما يتعلق بالتفريق بالجمع، يعني أن يضم نص إلى نص آخر، يعني مثلا الفرق بين الصلاة وبين الصوم في صفة القضاء. كيف نقضي الصلاة؟ يجب قضاء الصلاة على الفور لصاحب الأعذار. لو نام الإنسان عن صلاته أو نسي الصلاة، متى يصلي الصلاة؟ يصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ من نومه. بخلاف الصوم، فإن الوقت موسع في الصوم، قد يفطر في رمضان ويقضي في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو قد يقضي في شعبان. ففرق بين الصلاة وبين الصوم في صفة القضاء. ومثله أيضا الفرق بين الحيض وبين الجنابة في فساد الصوم. إذا كان الرجل جنبا وهو صائم فصومه صحيح، وما عليه إلا أن يغتسل ويرفع هذه الجنابة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح من جنابة وهو صائم، كما في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة في الصحيحين. بخلاف الحيض، فإن الحيض يفسد الصوم. إذن هذا فرق بين الحيض وبين الجنابة في فساد الصوم. هذه بعض الأمثلة التي تتعلق بالتفريق بالجمع. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء وهي كثيرة، ونحن نكتفي بذكر مثال أو مثالين، وإلا فإن الأمثلة كثيرة في عدة مسائل. ولهذا ذكروا التفريق بالتخصيص. كيف التفريق بالتخصيص؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين الفرق بين الدماء وبين الكبد والطحال. الأصل في الدم أنه محرم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، وجاء في السنة: أحلت لكم ميتتان ودمان. ولما ذكر الدمين قال: وأما الدمان فالكبد والطحال. نص في إباحة الكبد، والكبد هو دم، وكذلك نص في إباحة الطحال، وكذلك الطحال هو دم. فلماذا فرق الشرع فأباح لنا الدم الذي هو الكبد والطحال، وحرم علينا الدم المسفوح؟ قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا: التحريم إنما هو جاء في الدم المسفوح، عندما قال الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم. المقصود بالدم هو المسفوح، بدليل الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا نظرنا في الكبد ونظرنا في الطحال، هل الكبد والطحال من الدماء المسفوحة؟ الجواب لا، ليست من الدماء المسفوحة. الكبد والطحال ليست من جنس الدم المسفوح. إذا عرفنا أن الشارع هنا فرق من خلال النصوص بين مسائل بالتخصيص، وكيف تكون صورة التفريق؟ أن يأتي نص عام ويأتي نص خاص آخر، وهذا معروف العموم والخصوص، فيبنى هذا الخاص على العام فيكون من مسائل الفرق. فالتفريق بين الأفراد الباقية في حكم النص العام وبين الأفراد التي أخرجت بالنص الخاص هذا من التفريق. لماذا؟ لأنهما مسألتان متشابهتان والحكم يختلف. فهنا هذا دم وهذا دم، هذا دم محرم وهذا دم مباح، لكن عرفنا سبب الفرق والعلة في التفريق، أن الدم المحرم المقصود به الدم المسفوح، أما الكبد والطحال فليس هو من الدماء المسفوحة. وزد إلى ذلك أيضا ما يتعلق بالفرق بين الصيام، بين الصيام الواجب وبين صيام التطوع. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، المقصود به الفرض. لماذا المقصود به الفرض؟ هذا النص عام جاء ما يخصصه، وهو حديث عائشة عندما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وسأل هل عندكم شيء، فقالت لا، قال فإني إذا صائم، فصام بنية من النهار ولم يبيت الصيام، يعني لم يبيت النية، وكلاهما صوم، هذا صوم وهذا صوم. فالفرق بين الصيام الواجب وبين التطوع ظاهر فيما يتعلق بتبييت النية، وهو كذلك من مسائل التخصيص، لأن هذا نص عام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وجاء النص الخاص في صحيح مسلم من حديث عائشة. وهذا سيأتي معنا إذا تكلمنا عن المسائل الفقهية التي فيها فرق في كتاب الصيام، لأننا سنبدأ بكتاب الطهارة والصلاة ثم بعد ذلك ننتقل إلى باقي الكتب. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالتخصيص وهي كثيرة. وهناك التفريق أيضا بمفهوم المخالفة، قد يأتي نص فيه مفهوم مخالفة فيفهم من هذا النص الفرق بين المسألتين. يعني ضربوا مثالا في كتاب الزكاة، وأنا أحاول أني أنوع الأمثلة في الصيام، في الزكاة، في الصلاة. نضرب مثالا في كتاب الزكاة، الفرق بين الغنم السائمة وبين الغنم المعلوفة. إذا كانت الغنم قد بلغت النصاب وجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول، وبقي شرط ثالث أن تكون سائمة، يعني لا تكون معلوفة، صاحبها يشتري لها العلف ويتكلف بمشقة فيخسر ويأتي لها بالطعام، هذا لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة على الغنم السائمة. من أين أخذنا هذا؟ وفي صدقة الغنم في سائمتها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني لا تجب الزكاة في الغنم المعلوفة. هنا ماذا نفهم عندما يقول في سائمتها؟ مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟ أن غير السائمة لا تجب فيه الزكاة وهي المعلوفة، فتكون هذه من مسائل الفروق، هذه غنم وهذه غنم، هذه بلغت النصاب وهذه بلغت النصاب، هذه دار عليها الحول وهذه دار عليها الحول، هذه تجب فيها الزكاة لأنها سائمة، وهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها معلوفة ليست سائمة. فهذه من مسائل الفروق، مثل الفرق بين الكلب الأسود الذي يقطع الصلاة وبين غيره، هذه كذلك من مسائل الفروق. إذن عرفنا في هذا الدرس ما يتعلق بتعريف الفروق وكذلك الفرق بين الفروق وبين القواعد الفقهية، وذكرنا أيضا ما يتعلق بنشأة هذا العلم وأهمية هذا العلم ومؤلفات هذا العلم، وذكرنا جملة من الأدلة على هذا العلم. لعلنا في درس قادم إن شاء الله سنبدأ بالمسائل الفقهية والدراسة المقارنة لهذه المسائل، وهل يتحقق الفرق بين المسألتين أو لا يتحقق. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.